قيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا لا، وأعرض في كلا عطفيه، يعني أقول لا لا هكذا، يعني ماليش دعوة بكم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ فقال: إن جاءكم أو إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. وهذا الحديث له 3 أسانيد، في كل منها ضعف، ولكن حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة: أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وكان حجاما، ومعلوم أن مهنة الحجامة كانت من أوضع المهن أيام الصحابة، ورغم هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاحه والإنكاح إليه. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. وقد قال الله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يعني لم يفرق بين قرشية وغير قرشية، غنية وفقيرة، وإنما القضية قضية طيب أو غير طيب. وقد قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث. ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات. وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة، فقال مالك في ظاهر مذهب إنها الدين، وفي رواية عنه إنها 3 دين: والحرية والسلامة من العيوب، إلى آخر ما قال. لكن الدين هو الفيصل في هذا الباب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبعض الناس يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع ان ده توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح ذوات الاوصاف المذكورة، ابدا، ولكن ده اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع. الناس بيتجوزوا ليه او بيتجوزوا مين؟ مش معنى ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا فلان، اما تيجي تدور على واحدة ابحث عن النسب والجمال والمال والدين، وبعدين يقول له فضفض بذات الدين. لا، ده اخبار باللي حاصل. تنكح المرأة، يعني الناس ينكحون المرأة بسبب النسب والدين، النسب والجمال والمال والدين. ولعل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لدينها في الآخر باعتبار ان ده الواقع ايضا، لان قد يسعى الانسان للزواج من غنية لتغنيه، او من حسيبة لترفع منزلته، او من جميلة ليباهي بها. ومصيبة المجتمعات الراقية الان، واصبحنا زي ما بنسمع ان في رجال اعمال يبقى في سيدات اعمال، والمرأة تبقى قاعدة في مجلس الرجال في أبهى زينة كأنها عروسة طالعة تتعرض على الناس. وكأن زوجها أوليها أب أو غيره بيفتخر بجماله ويقول إنني يعني رزقت جمالا لم يرزقه أحد قبلي ولا بعدي. وهو في هذا الموقف ديوث قد يحرم الجنة بسبب ذلك. معناها إيه؟ إن واحد ياخد زوجته يعرضها على الناس، أو زوجته هي اللي تدخل تقدم الشاي وهي متجملة ومع أو في بيتها بملابس بيتها الداخلية أو نحو ذلك. وطبعا ده يعني من الدياسة بمكان. فالحاصل ان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، انما هو اخبار بما عليه حال الناس وليس اقرار منه لذلك. لكن الانسان يبحث عن الدين اولا، ثم بعد ذلك ان وجدت بعض الاوصاف المذكورة او كلها فلا بأس، لكن ما يضحكش على نفسه، لان الله تعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ما يقولش ايه المانع ان يكون احد، مفيش مانع ان يكون جميل، لكن ما يبقاش الجمال هو الدرجة او هو المطلب الاول والدين جه يبقى الحمد لله. لا، الدين الاول، واذا جه الجمال والمال والحسب وكل حاجة بعد كده فلا بأس. انما لو حالت هذه الاوصاف دون وجود الدين يبقى لا قيمة لها ولا اعتبار، وسوف يؤتى من هذا الباب. صحيح الاحاديث او الحديث الوارد: من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله الا دناءة، ومن تزوج امرأة لكذا. هذا حديث ضعيف جدا، ولكن الواقع يشهد بذلك. وان الاصل ان الله عز وجل يبارك للعبد فيما فعل بحسن قصده وصلاح نيته. فالله عز وجل يعامل العباد بنواياهم، والله عز وجل نعم يقول الحديث: من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. لا، هو الاصل عندنا من تزوج امرأة يريد العفاف او ثلاثة حق على الله عونهم، فذكر منهن الرجل يتزوج يريد العفاف، فالنية هي التي يعامل بها المرء ويحاسب بمقتضاها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الاحاديث السابقة المذكورة لم يعتبر الكفاءة الا في الدين اولا واخرا، فان جاء مع الدين غيره فلا بأس، ولكن لا ينبغي ان يجعل خلاف الدين هو الاصل الذي تعقد عليه العقود او يسعى اليه. طبعا هنا ذكر اقوال العلماء بعد ذلك الذين قالوا ان الكفاءة بتكون في الدين والنسب والحرية والصناعة والمال. لكن هنا برضو او هنا ايضا مسألة ينبغي ان تلاحظ، هنا مسألة ينبغي ان تلاحظ وهي جديرة بالاهتمام، منها مسألة الصنعة ومسألة الغنى واليسار. غالبا خصوصا مع الرقة في الدين، إذا كانت البنت أعلى مستوى من الرجل مع الأيام تتعالى عليه، سواء كانت أعلى مستوى مالي أو مستوى وظيفي. يعني لو هي طبيبة وهو مثلا مع كلية أدنى مثلا حقوق ولا زراعة ولا غيره، في يوم من الأيام ممكن تتعالى عليه، طبعا إذا لم يكن عندها من الدين ما يمنعها من هذا التعالي. عندها مال تمن على زوجها بهذا المال. وأنا أقول، والواقع خير شاهد على ما أقول، إلا ما ندر، المرأة تقوى وتتعالى بقدر ما تعطي لزوجها، يعني على حسب ما بتدخل في البيت صوتها بيعلى، وخصوصا ان هي امرأة ضعيفة والشيطان بيقودها، فاذا كان لها مكان اعلى في الغالب الا من رحم الله عز وجل تستمد من هذا العلو علوا على زوجها وافتخارا عليه. فيبقى يعني الانسان يرفق بنفسه ولا ينظر لاعلى منه، لانه سيذوق مرارة هذا الاختيار بعد ذلك. لان النهاردة لو انك تزوجت امرأة عايشة على الكفاف ونقلتها الى مرتبة وسطى، المفروض ان هي هتشكر نعمة الله عز وجل عليها وترى انها انتقلت من جحيم الى نعيم، فكيف اذا رفعتها الى مرتبة اعلى واعلى؟ لكن لو اخذتها من مرتبة اعلى ونزلتها الادنى ربما تتسخط بهذا الوضع الذي وصلت اليه، وخصوصا ان الايام دول كما يقال، وانت لا تملك الا ما تجد، فاما انك ترضيها وتسعى لاكتساب المال من حله ومن حرامه وتبيع اخراك بدنياها، واما ان تحدث الفرقة او يحدث الشقاق بينكما الا ان يشاء الله عز وجل خلاف ذلك. فمراعاة هذه الامور مسألة مهمة، ولذلك لما حتى مسألة السن نفسه، يعني كثير من العلماء يستحب مراعاة فارق السن بين الرجل والمرأة، لان المرأة جبلت على ان ترى في الرجل علوا عليها. المرأة حتى وان كان من مصلحتها ان اللي هي، او اذا كان من مصلحة المرأة ان تكون لها القيادة، الا انها تكره ذلك لانها جبلت ان تكون تحت الرجل، فاذا وجدت نفسها اعلى منه فانها تتسخط بهذا وان كانت تستلذ به، لكنها لا تكون سعيدة قط. سعادتها في ان هي تتمشى مع الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى جبلها عليه، ان هي تكون تحت الرجل مش اعلى منه. فاذا نظر الى من هي اعلى في الغالب بيحدث من الخلاف والشقاق ما يشهد به الواقع. وان كنا بنعود ونقول ان الاصل اعتبار الكفاءة الدينية، لكن اذا رق الدين فكل هذه الامور يجب ان او ينبغي ان ينظر اليها بعين الاعتبار اذا اردنا للحياة الزوجية ان تستقيم وان تدوم على ما اراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل ان شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. والله على ان تكتسب وتدفع له مبلغا من المال تصير بعد سداده حرة، بمعنى المكاتبة، ان هي تجري عقد بينها وبين سيدها ان تدفع له مبلغ من المال، فاذا انتهت من سداد هذا المبلغ صارت حرة، وكأنها بيعت بمال وخرج ملكها عن سيدها هذا. والاصل فيه قول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. الذين يبتغون الكتاب، عبد او امة اراد المكاتبة ليعتق نفسه بنفسه، فالاصل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. مسألة الخير هنا مختلف فيها، هل الخير في الدين ام الخير في المال واستطاعة الكسب، لكن ليس هذا بابنا الان، انما بابنا ما ذكره ابن القيم فيما يتعلق باحكام النكاح. قال: ان بريرة كاتبت اهلها، يعني سيدها، وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابتها، اي تستعين به على قضاء هذا الدين. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. يعني عائشة هنا تخيرها بين ان هي تدفع لها كل ما تبقى عليها من مال لسيدها، بحيث لو ماتت هذه الأمة اللي هي بريرة كل ما تملكه يكون لعائشة رضي الله تعالى عنها، سواء من متاع او مال او غيره. دي معنى الولاء، المعتق يكون له كل ما ملكه المعتق من مال او غيره. قال فذكرت ذلك لاهلها، يعني ذهبت دريرة الى سيدها واخبرته بذلك، فابوا الا ان يكون الولاء لهم، يعني ارادوا ان يأخذوا المال اللي اتفقوا عليه مع دريرة، ويكون ايضا الولاء لهم اذا ماتت دريرة يرثونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فانما الولاء لمن اعتق. ثم خطب الناس فقال: ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان 100 شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق، وانما الولاء لمن اعتق. هي دي الفائدة الكبرى في هذا الحديث، ان مهما اشترط الناس من شروط وان تراضوا فيما بينهم عليها ولم تكن موافقة لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. ان الاصل في الشروط الاباحة، ولكن اذا كانت تتعارض مع نص شرعي من كتاب او سنة فالقول ما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الشرط. كيف يشترطون لأنفسهم ما لا يحق لهم؟ هي المرأة أصبحت معتقة ولأها لمن أعتقها، فلماذا تشترطون أنتم ما ليس لكم؟ فهنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: ما بال أقوام. هنا قد يقول القائل: النبي صلى الله عليه وسلم عرف قصة دريرة، ومعروف ان سيد دريرة هو فلان، فهذا التلميح كالتصريح، وده صحيح. يعني لو ان اماما او خطيبا وقف وقال: ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، وكان الذين يفعلون هذا الفعل معروفين للناس، فلا ضير على الخطيب، لان هم الذين جلبوا على انفسهم مثل هذا الايه النكير. لا يقال للخطيب: انت قلت عن الناس اللي فعلوا كذا وكل الناس عارفينهم يبقى انت بتشهر بهم. هذا خطأ، لان هم الذين جلبوا لانفسهم هذا الايه هذا النكير او هذا التشهير او نحو ذلك. ولو وقفوا عند حدود الله عز وجل ما كان لأحد أن ينكر عليهم أو يشهر بهم، لأن القصة زي ما قلت معروف من دريرة ومعروف من سيده. فكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، كل الأذهان هتنصرف لمين؟ لفلان الفلاني إلا عمل هذا الإيه التصرف. فكونه لم يذكر اسمه، لكن في الحقيقة هو أقرب ما يكون إلى الإيه التصريح باسمه، لأنه خالف ما يقتضيه عقد العتق وهو الولاء لمن اعتق. قال: ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى على نكاح زوجها وبين ان تفسخه، فاختارت نفسها، فقال لها: انه زوجك وابو ولدك. فقالت: يا رسول الله، تأمرني بذلك؟ قال: لا، انما انا شافع. هذه المرأة اما لتخرجت من كلية لغة عربية، لتخرجت في كلية لغة عربية، ولا معها ماجستير في اللغة ولا دكتوراه في اللغة ولا غيره، ولكن تفرق بين الشفاعة والامر، كأنها بتقول له: يا رسول الله، اذا كنت تأمرني فلا محيص لي عن السمع والطاعة. اذا كان امر يبقى الامر يفيد الوجوب، اذا لا يليق بي ولا يحل لي ان اخرج عن امرك. لكن لو مجرد وصفة فالوصفة ممكن تقبل وممكن ايه ممكن ترد، خاصة اذا تعارضت مع مصالح شخصية يراها الانسان لنفسه. فهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم الامر في نصابه وقال: لا، انما انا شافع. قالت: فلا حاجة لي فيه. طالما المسألة شفاعة يعني فيه سعة انني اقبل او ارد، يبقى لي الايه الخيار في هذا. لكن لو مسألة أمر يبقى لابد من إيه؟ لابد من التنفيذ والتنفيذ الفوري. أقول ديت إيه؟ أنا عبد يعني لا معاها دكتوراه ولا ماجستير ولا تبقى لا، إنما هي السليقة كده أمر يبقى المفروض إن يتبع على الفور. أما مسألة وصفة فالوصفة ممكن تقبل أو لا تقبل. وقال لها إذ خيرها إن قربت فلا خيار لك، يعني إن وطأها بعد أن طالبت بفسخ نكاحها منه انقطع خيارها، لأن كونها مكنته من نفسها ليطأها إذن هي تريده، فلا يجتمع إرادته وإرادة الفسخ في وقت واحد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تمكنها له من نفسها بمثابة الرضا ببقائها تحت عصمته، وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بلحم، أي تصدق الناس عليها بلحم، فأكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هو عليها صدقة ولنا هدية، هو عليها صدقة ولنا هدية. بعض الفوائد السريعة، وإلا في هذا الحديث شرح ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في مؤلف خاص، وبلغت الفوائد التي ذكرها في هذا المصنف لهذا الحديث زيادة عن 400 فائدة، حديث واحد أكثر من 400 فائدة، كما صرح بذلك الإمام النووي رحمه الله وقال وأتيت على أشهرها، وذكر هذا في صحيح مسلم، لكن طبعا الوقت لا يتسع لهذا، خصوصا أن مسألة الإماء هذه لا وجود لها في أيامنا هذه. قال وكان في قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأة، وبينا معنى المكاتبة، وجواز بيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده، وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى المشهور عنه وعليه أكثر نصوصه. وهناك مخالفة من أبي حنيفة والشافعي يقولون لا يجوز بيع المكاتب، لكن ذكر غير واحد من أهل العلم أن الصحابة قديما أجمعوا على جواز بيع المكاتب، قالوا لأن قصة بريرة وردت بنقل الكافة ولم يبق بالمدينة من لم يعرف ذلك، كل الناس في المدينة عرفوا قصة بريرة لأنها صفقة جرت بين أم المؤمنين وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم اللي هم كانوا أسياد بريرة وهم موالي بريرة، ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة، ولا يكون شيء أشهر من هذا، ثم كان من مشي زوجها خلفها باكيا في أزقة المدينة ما زاد الأمر شهرة عند النساء والصبيان. قالوا فظهر يقينا أنه إجماع من الصحابة، إذ لا يظن بصاحب أن يخالف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض. قالوا ولا يمكن أن توجدون عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم المنع من بيع المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يعرف لها إسناد. إذن من فوائد القصة جواز مكاتبة المرأة، وكنها تعمل هي او تكتسب هي من الكسب الحلال وتسدد دينها لسيدها، او تستعين بالناس على قضاء هذا الدين من صدقة او زكاة او نحو ذلك، فلا بأس. المهم ان يجوز مكاتبتها، وجواز بيع المكاتب قبل ان يفي بما عليه من دين. قال وفي القصة جواز المعاملة بالنقود عددا إذا لم يختلف مقدارها، اللي هي في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء بهاء، يعني إذا اتحد الجنس زي ما قلنا قبل كده، إذا اتحد الجنس والعلة فلا بد من التساوي في المقدار والتسليم في المجلس، لكن إذا اتحد في الجنس واختلف أو اتحد في العلة واختلف في الجنس إذا هنا ليجوز التأخير، ولكن التسليم بيكون في الوقت. ولهذا قلنا إنه لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، ولا يقال بق لي كذا أو علي كذا، لأن الذهب والمال من جنس واحد أو علتهم واحدة وهي الثمنية. ده معنى قوله جواز المعاملة بالنقود عددا إذا لم يختلف مقدارها. وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد ولم يبطل أو لم يبطل العقد به، وهذا فيه نزاع بين العلماء، لأن الظاهر والله تعالى أعلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم إنما أذن لها في الاشتراط ليكون وسيلة إلى ظهور بطلان هذا الشرط، وأن الخارج عن حد الله عز وجل والشرط المعتبر في الكتاب والسنة لا حرمة له، أن هؤلاء أرادوا أن يأخذوا ما ليس لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم، وكأن مشي هذه العملية لأن الشرع يحد مسألة العتق. أما هؤلاء الذين يشترطون ما لا ينبغي لهم ولا يستحقونه فهؤلاء لا حرمة لهم. قال وفي قوله إنما الولاء لمن أعتق من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق سائبة أو في زكاة أو كفارة أو عتق واجب، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. يعني لو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان، أول ما عليه إيه؟ أن يعتق رقبة. أول ما عليه أن يعتق رقبة. طيب هو أعتق رقبة، هذه الرقبة بعد أن أعتقها يصير ولاؤها له أم إنها ولاؤها لبيت مال المسلمين؟ خلاف بين العلماء. فعموم قوله إنما الولاء لمن أعتق لم يبين سبب العتق، ولكن هو أعتق بس، سواء أعتق لله ابتغاء مرضات الله عز وجل أو أعتق لكفارة كانت عليه أو لغيره، المهم إن هو أعتق. فيقولون الشافعي وأبي حنيفة إن ورواية عن أحمد رحمه الله الولاء يكون هنا لمن أعتق ولو كان بسبب راجع إليه، والرواية الثانية لأحمد وهو قول مالك أن الولاء لمن أعتق إذا كان عتقه لوجه الله عز وجل لا لسبب منه. والحديث يحتمل الأمرين، وإن كان العموم في قوله لمن أعتق يأتي على من أعتق بدون سبب أو بسبب. قال وهذا العموم أخص من قوله لا يرث المسلم الكافر، يعني حتى لو أعتق كافرا فإنه يرثه، لأن حديث لا يرث المسلم الكافر لا يخصص بهذا. قال وفي القصة من الفقه تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد، واختلفوا في ما لو كان زوجها حرا، فأكثر الروايات على إن زوج بريرة كان عبدا، وجاء في بعضها أنه كان حر، والظاهر أنها تخير سواء كان عبدا أو حرا. قال في قوله صلى الله عليه وسلم لو راجعته فقالت أتأمرني، فقال لا إنما أنا شافع، فقالت لا حاجة لي فيه. فيه ثلاث قضايا، الأولى أن أمره على الوجوب، والمرأة زي ما قلت فرقت بين الأمر والشفاعة، ولهذا فرق بين أمره وشفاعته، ولا ريب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات. ثانية أنه فسلم لم يغضب على بريرة ولم ينكر عليها إذ لم تقبل شفاعته، لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه، وذلك إليه إن شاء أسقطه وإن شاء أبقاه. يبقى أنت لو شفعت في الواحد أو عند واحد ورد عليك شفاعتك فلا تغضب، طالما إن ده حق هو يملكه وصاحب الحق أولى الناس بالتصرف فيه، هو حقه، إن شاء أسقطه وإن شاء استوفاه. فإذا ذهبت أنت تشفع ولم يقبل شفاعتك فلا تغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ردت شفاعته ولم يغضب صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن اسم المراجعة في لسان الشرع قد يكون مع زوال عقد النكاح بالكلية، وفي أكله فسلم من اللحم الذي تصدق به على بريرة وقال هو عليها صدقة ولنا هدية، دليل على جواز أكل الغني وبني هاشم وكل من تحرم عليه الصدقة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة الحق. وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله. دي مسألة بعض الناس يقول لك طيب لو أعطينا الناس زكاة الثمار والحبوب، ثمار وحبوب، وأعطيناهم زكاة الفطر من قوت أو أغلب قوت البلد، هيتكدس عندهم الطعام ويحتاجون إلى بيعه، ثم يبيعوه، هو حق لهم، إن شاءوا أخذوه أو باعوه أو ادخروه أو فعل أو تصدقوا به، فقد أصبح حقا لهم بعد التصدق به عليهم، إلا أن يعلم المرء أن الصدقة نفسها هي ماله الذي تصدق به. يعني أنت أرسلت الفقير مثلا شكارة رز، وتعلم أن شكارة الرز هذه أنت اللي دفعتها إليه، هذه لا تشتريها أنت، ولكن يجوز لغيرك أن يشتريها لئلا ترجع في الصدقة أو في الهبة أو غير ذلك، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر رضي الله تعالى عنه عن شراء صدقته، وقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم. يبقى هنا يجوز أن يشتري الصدقة من الفقير إلا الصدقة اللي تصدق بها عليه، فإن كانت صدقة غيره فلا بأس أن يشتريها بثمن المثل. هذه كما قلت فوائد بسيطة متعلقة بهذه القصة، وإلا فالقصة فيها فوائد كثيرة ربما لا نحتاج إليها لعدم وجود هذه المسألة. قال فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق بما قل وكثر، وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن. كل نصوص الشرع بتؤكد انه لا حد لأقل المهر ولا حد لأكثره، وانما مرجع الباب الى التراضي بين الطرفين، وان كان الشرع يندب الى تخفيف المهر وتيسيره بما يشجع على انشاء الاسر المسلمة ولا يثقل كاهلها بديون ونحوه. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا فذلك 500. وقال عمر رضي الله تعالى عنه ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح، والأوقية 40 درهما. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد، لو خاتم حديد يجوز أو يجزئ في المهر. وفي سنن أبي داود صلى الله عليه وسلم قال من أعطي في صداق ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل، لكن هذا فيه ضعف. وفي مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وفي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المتقدم فيه ضعف ولكن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن. وفي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت طويلا. وطبعا مسألة وهب المرأة للرجل خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز الآن لامرأة أن تقول لرجل وهبتك نفسي، لا فهذا عين الزنا. إنما مسألة الوهبة هذه كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها الإيه خالصة لك من دون المؤمنين. إذا مسألة الوهبة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينفعش إن واحدة تروح لواحد أيا كان. لو أبو بكر الصديق حي اليوم لا يصلح إن واحدة تذهب إليه وتقول له أنا وهبتك نفسي، لأن الله عز وجل قال خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى ده حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أحكام، منها مثلا الزيادة عن 4 نسوة إلى آخره. قالت إني وهبت أو قد وهبت نفسي لك. فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، إذا كنت لا تريدها زوجة فزوجنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. فالتمس شيئا. قال لا أجد شيئا. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن، قد زوجتكها بما معك من القرآن. يلاحظ في هذا الحديث يعني مسألة التيسير على ما سمعتم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي لنساء المؤمنين باعتبار قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما يقولش واحد طيب هذه المرأة زوجها غير وليها، نقول أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم ولي سائر المؤمنات، بل ولايته مقدمة على ولاية الأب والأخ وغير ذلك. يعني لألا يقال انت قلت قبل كده ان لا يجوز ولاية الابعد في وجود الايه الاقرب، لا، ولاية النبي صلى الله عليه وسلم هي الاقرب لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم وعليه. فكان ولي هذا النكاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ما درج عليه الناس، ولو لم يفعل اليوم بيعد من المنكرات عقد الزواج، ما هو إلا إجاب وقبول، لا فيها أبو حنيفة ولا أبو علي ولا زيد ولا عبيد مما نسمع في هذه الأيام. زوجناها يا رسول الله زوجتكها، يعني الصيغة الشرعية الآن للعقد الشرعي إيه؟ زوجني ابنتك زوجتكها على المهر الذي اتفقنا عليه بس، حتى كمان على كتاب الله وسنة رسول الله، ده يعني من باب الحشو الذي لا قيمة له. ليه؟ لانه كونه قال له زوجني، قال له زوجتك وفيه مهر مسمى بينهم، هو ده كتاب الله وسنة رسول الله. اذا المسألة مش محتاجة ان احنا نقول على كتاب الله وسنة رسول الله، وانما الاصل هو الصيغة دي، زوجني زوجتك على ايه؟ على المهر المتفق عليه بيننا، هو ده صيغة العقد. اما مسألة استغفار والاستغفار قبلها ومعرفش ايه وهذا او هذه الطقوس التي اصبحت بمثابة صلب العقد، هذه ليس لها اصل في كتاب ولا سنة. قالوا في النسائي ان ابا طلحة خطب ام سليم فقالت والله يا ابا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وانا امرأة مسلمة، ولا يحل لي ان اتزوجك، فان تسلم فذاك مهري وما اسألك غيره. فاسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت فما سمعنا بامرأة قط كانت اكرم مهرا من ام سليم، فدخل بها فولدت له. فتضمن هذا الحديث ان الصداق لا يتقدر اقله، وان قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتهما مهرا وتحل بها الزوجة، لأن المهر حق للزوجة. صحيح حديث قبضة الصويق والنعلين لا يصح، ولكن كما قلنا إن المهر لا يتقدر له أقل ولا أكثر، أقل إيه أو أكثر إيه، لا يملك أي إنسان أن يقول أقل كذا وأكثر كذا. فمن قال فقد تكلم أو نسب إلى الشرع ما ليس منه وتكلم بغير علم. وتضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعسره. مغالاة في النكاح من ناحية الشرع مكروه، ومن ناحية الواقع من قلة بركة هذا النكاح وعسره. والنتيجة ايه؟ بتقع المرأة بين شقي الرحم، زوج ظالم وأب لا حيلة له. الزوج يضغط على المرأة حتى تختلع بزعمه، وده مصيبة من المصائب اللي الناس فاهمين الخلع على غير وجهه فيها. الرجل يكون هو السبب في الشقاق، او على الاقل نقول مشارك في الشقاق الواقع بينه وبين زوجته، ثم يقول هي اللي كره. طيب اما تنظر الى سبب كراهيتها؟ هي كرهت العيشة معك لذاتك ولا لسوء تصرفاتك، وان غير مؤدي لحقوقها الشرعية التي كلفت بها. فان فعل يعني طالبها بتبرئته ساعة اذن وحملها على ذلك فهو ظالم له. انما الخلع كما سيأتي بيانه ان شاء الله رجل لا بأس به، ما عنده عيب، لكن المرأة كرهته لذاته، أصبحت لا تطيق رؤيته ولا تحتمل عشرته، لا لأنه بيسوء إليها ولكن لأنها كرهته قلبيا. وهيأتي نص هذا ده الخلع، إن المرأة لا تجد فيه عيبا ولا تنكر عليه خلقا ولا دينا، إنما هي كرهته. هو ده اللي تختلع وتعطيه كامل حقوقه، إنما يكون هو السبب. وبعدين يظل يضغط يضغط يضغط لأن تقول خلاص أنا هستدي بالقليل والكثير، هو ظالم لها في هذه الساعة. والولي يعمل إيه؟ لو رفع أمرها المحكمة حلني عما المحكمة قصة. وكانوا بيظنوا إن لما هيسن قانون الخلع قضايا الطلاق هتخف، اصبح اليوم قضايا الخلع مكدسة في المحاكم وهتستمر الى سنوات كما كانت تستمر من قبل قضايا الطلاق، لان مفيش دين اصلا يعصم المرأة من ان هي تطلب الاختلاع من الرجل رغم ان العيوب تكون فيه، ومفيش ضمير عند كثير من الرجال ان هم يحملوا المرأة على الاختلاع بما يظلمونها به او يعضلونها في فراش ونفقة وغير ذلك. وبالتالي كثرت هذه القضايا ويعني تضخم الامر اكثر مما كان عليه. فده منشأه زي ما قلت الرجل مكبر، يعني لما راح يتجوز المرأة فوجئ بابيها بيطلب مهر مبلغ وقدره. طيب تعثرت العشرة بينهم وهو مطالب بدفع هذا المبلغ، طب هيعمل ايه؟ يعني موت وخراب ديار زي ما بيقولهم. فيجد نفسه مضطرا مع وساوس الشيطان انه يضغط عليه لكي تبريه، او على الاقل تتنازل عن بعض ايه؟ عن بعض حقوق. فلا هو راضي يطلع ولا وليها راضي يتنازل، واللي وقع فيه المأزق مين؟ هي المرأة، لأنها لا طلقت ولا نكحت فأصبحت إيه؟ معلقة، لا طلاق ولا فراق. وسببه زي ما قلنا ولي اشتد في أول الأمر وزوج يرفض ان هو يغرم هذه الغرامة، ولكن عملت ايه علشان اغرم الغرامة دي كلها؟ وده من تعسير النكاح الذي لم يأذن به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وتضمن ان المرأة اذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن او بعضه من مهرها جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها، كما إذا جعل السيد عتقها صداقها وكان انتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقها. وهذا هو الذي اختارته أم سليم رضي الله تعالى عنها من انتفاعها بإسلام أبي طلحة. لكن في الحقيقة نستطيع أن نقول فارق بين رجل القرآن في هذه الأيام ورجل القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، أما رجل القرآن إنجاز التعبير أو التسمية اليوم فهو ما هو إلا وعاء صب فيه القرآن فقط، أما كونه بيعمل بالقرآن فده باب آخر. فانتفاع المرأة بالرجل اللي يحمل كتاب الله عز وجل امتى؟ اذا كان متخلقا باخلاق هذا الكتاب. اما ان كونه يحمل كتاب الله عز وجل ليتكسب به او لعرض من اعراض الدنيا الزائلة فهذا لا تنتفع به، بل ربما يضرها بفعله هذا، لانه قد يطعمها من حرام. يعني لو ان هذا الرجل يحفظ كتاب الله عز وجل ويستظهر عن ظهر قلب ولكن يقرأ به في المآت ومعيشها أحسن عيش، لكنها عيشة سحر لأنه منحرة، استفادت هي إيه؟ لجلب عليها الوبال، وكل جسم نبت من سحر فالنار أولى به. فليس كل حافظ للقرآن ينتفع به الآخرون خاصة الزوج، إنما نقول زوجتكها بما معك من القرآن لأن كان القرآن معهم علما وعملا تدبرا وتطبيقا. وده اللي ذكرناه قبل كده، إن ما كان الواحد منهم يتجاوز العشرة آيات حتى يعلم ما فيها من أحكام ويعمل بها ثم بعد ذلك ينتقل إلى الإيه؟ العشرة الثانية. إنما إيه الفايدة إن يحفظ كل يوم ربع ولا يكاد يتدبر هذا الربع ولا يعرف أحكامه ولا يعمل بها؟ هنا قد يقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك لو عملت به، حجة عليك لو حفظته علما وأهملته عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا معروف أن القرآن هو أعلى العلوم وأجلها، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. يبقى المرأة هنا لما تقبل القرآن كمهر المفروض ان يكون فعلا مهر تنتفع به، بمعنى ان يكون فعلا رجل قرآني او متخلق باخلاق القرآن. وعلى كل، فأي شيء ترضى به المرأة مهرا لها فهو يسقط هذا الحق. قال: وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة، لأن إسلام أبو طلحة خير لها من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي، لما أرسل علي رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر، قال: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيه. طيب هو عايز ايه اكثر من كده؟ ابو طلحة اسلم بدعوتها اياه للاسلام، فهذا خير لها من الدنيا وما فيها. ما للدنيا ايه بجوار اسلام هذا الرجل اللي خير من الدنيا وما فيها، او خير لها من حمر النعم. قال: وهذا احب اليها من المال الذي يبذله الزوج، فان الصداق شرع في الاصل حقا للمرأة تنتفع به. فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأدلها، فما خلا العقد عنه وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو عشرة من النص؟ يعني وطبعا يعرض بالذين يقولون إن أقل المهر ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم أو غير ذلك. احنا قلنا لا حد لأقل ولا حد لأكثره أيضا، وإنما المسألة مردها إلى التراضي، رضا الزوجة بالمهر المفروض لها أو المعقود عليه، إلى آخر ما قال في هذا. إن الخلاصة إن لا حد لأقل المهر ولا حد لأكثره. قال: فصل في حكم تسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه ضرسا أو جنونا أو جذاما أو يكون الزوج عنينا. يعني هل يفسخ النكاح بالعيب أم لا يفسخ بالعيب؟ قال: في مسند أحمد من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشفها بياضا، فأماز عن الفراش يعني تنحى عنه، ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة مسألة الرد بالعيب أو فسخ النكاح بالعيب لا يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، وإنما فيها عن عمر رضي الله تعالى عنه إن صح، لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن عمر، والعلماء مختلفون في سماع سعيد من عمر. المقطوع به أنه ولد في خلافة عمر، أما كون سمع منه أو لم يسمع ففيه خلاف. كان أحمد وأكثر علماء الجرح والتعديل يثبتون سماع سعيد من عمر. قال: وفي الموطأ عن عمر، قلنا الراوي عن عمر هو سعيد بن المسيب، أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل أو غر بها رجل، أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. يعني لو زوجها وليها ولم يبين له عيبها فإنه يعطيها المهر، ثم يعود هذا المهر على وليها ويأخذه كاملا منه. وفي لفظ آخر: قضى عمر رضي الله تعالى عنه في البرصاء والجزماء، طبعا مصابة بالبرص معروف بقع البياض اللي تكون موجودة في الجسم، والجذام اللي هو تساقط الأطراف، والجنون معروف إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياه، وهو له على وليها اللي ما بينش له هذا العيب. وفي سنن أبي داود ذكر حديث عن ابن عباس، هو أيضا الحديث فيه ضعف نمر عليه سريعا. قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة زوجته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمية، فذكر الحديث وفيه أن صلى الله عليه وسلم قال له: طلقها، ففعل. ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة، فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، أرجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. يعني هذه المرأة تتهم هذا الرجل بأنه عنين، يعني لا يصل إلى المرأة، وطبعا يدل على عدم صدقها بأنه كان متزوج قبل ذلك وله أولاد من زوجته الأولى التي طلقها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا الحديث لا يثبت، ولكن اللي مذكور في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بطلاقها وإرجاع زوجته الأولى. فكأنهم يقولون إذا ادعت المرأة على الرجل بأنه لا يصل إليها أو لا يعطيها حقها في الفراش، إن لها الحق أن تطالب بالتفريق بينها وبينه، والقاضي يأمره بهذا الفراق. وطبعا بدأ يتكلم على علة الحديث، ولكن أجاب عن العلة اللي موجودة في الحديث بإجابة يعني واهية، قال ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بني أبي رافع وهو مجهول، ولكنه هو تابعي. لا، هو في علتين، ابن جريج نفسه مدلس وهذا المجهول، وحديث المجهول ضعيف لا يجبر إلا بوروده من طريق آخر خالي من الطعوم، فالحديث ضعيف لا يثبت. قال وجاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان، العنين أنه الرجل الذي لا يصل إلى امرأته، وعثمان وعبد الله بن مسعود وسمر بن جندب ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن الجميع، لكن عمر وابن مسعود والمغيرة أجلوه سنة، وعثمان ومعاوية وسمر لم يؤجلوه، والحارث بن عبد الله أجله 10 أشهر. وذكر ابن سيرين عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه بعث رجلا على بعض السعايا فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر أعلمتها أنك عقيم؟ قال لا، قال فانطلق فأعلمها ثم خيرها. طبعا أن المرأة من حقها أن تكون أم، فإذا كانت ستحرم من هذا الحق فلها الحق في البقاء على هذا الحال أو الفراق، ولها المهر بما استحل من فرجها. قال وأجل مجنونا سنة فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته. هو ذكر كلام طويل في هذه الجزئية، هل يفرق أو يفسخ النكاح بالعيب أم لا؟ الظاهر والله تعالى أعلم، والقول الوسط في المسألة أنه إذا كان عيبا يمنع الرجل أو المرأة من استيفاء حقوق العقد فيفسخ بهذا النكاح، أو كان العيب من الأمراض المعدية التي يتضرر الزوج أو الزوجة بوجودها فعندئذ يفسخ العقد كذلك. أما إذا كان عيبا ليس منفرا ولا يمنع الرجل من الاستمتاع بالمرأة أو المرأة من الاستمتاع بالرجل فهذا لا يفسخ به النكاح. لأن لو قلنا مثلا العنين مقتضى العقد أن المرأة تأخذ حقها في الفراش من الرجل العكس، طيب إذا كانت ستعيش معه بدون هذا الحق يبقى ما هي فائدة العقد؟ والأصل أن المرأة للفراش كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانت المرأة مصابة بالجذام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، فكيف يقال له اصبر على عشرتها؟ هل يقال له ذلك حتى يصاب هو وأولاده إن وجد أولاد بعد ذلك بهذا المرض اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار منه؟ إذا نقول إذا كان المرض معدي أو كان يمنع من مقتضى العقد أو تحصيل مقتضى العقد فهذا الذي يفسخ به النكاح، أما ما عدا ذلك من عيوب فلا يفسخ بها النكاح. هنا يعني تقريبا لخص هذا الكلام ابن القيم بقوله والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر أو ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غر به وغبن به، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشرع. إذا العيوب المنفرة زائد المعدية وكذلك التي لا يحصل بها مقصود النكاح فهذه التي يفسخ بها النكاح. ليس كل عيب كما قال البعض، وليس على ما قال البعض بأنه لا يفسخ بأي عيب مهما بلغ، إنما الأصل العيوب المنفرة أو المعدية أو التي لا يحصل بها مقصود النكاح. يعني والحقيقة أما يعني تكلم في هذه المسألة طويلا إلى أن قال فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، يعني لو ظهر العيب قبل ما يدخل بها فلا مهر لها، وإن كان بعده فلها المهر وهو غرم على وليها إن كان غره، يعني لو مبينش له العيب ودخل به تأخذ هي المهر ويدعي هو بيه على مين؟ على وليها الذي لم يبين له هذا العيب. وإن كانت هي الغارة هي التي غرته سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية، وقال هنا أو أبي الجهم، لا هي استشارته في نكاح معاوية وأبي الجهم الاثنين مع بعض، نعم، فأو هنا تصحيح، إنما هو وأبي الجهم. أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. ودي مسؤولية كبيرة بعض الناس بيتحرج منها خوفا من البشر وكلامهم. تأتي تقول له يا فلان ما رأيك في فلان؟ ليه؟ تقدم لخطبة ابنتي. يقول لك والله كل الناس خير وبركة. ايه كل الناس خير وبركة دي بقى؟ أصبحت دي مثل الشهادة بالضبط التي تسأل عنها بين يدي قاضي يحكم في قضية. أما كونك بقى بعد كده يقال إن فلان قال عليه كذا، ويأتيك هذا ويقول لماذا قلت عني كذا؟ الله عز وجل يقول وأقيموا الشهادة لله. لا يضرك أبدا إن أنت تقول كلمة الحق التي تعلمها حتى وإن جاءت على غير هوى هذا المحكوم عليه أو المشهود عليه. إنما واجبك. واحد أتى وقال لك يا فلان زيد من الناس أتاني يطلب دينا أو قرضا، وأنت تعرف إن فلان هذا مماطل غاية المماطلة، لا يحل لك أن تقول له أعطه ويا بخت اللي فرج كرب الناس أو كذا. لكن تعرف إن هو هيماطل في أداء هذا الدين، يجب عليك تقول له يا فلان احذره ولا تأخذك في الله عز وجل لومة لائم. ده فين؟ لو جالك واحد يشتري منك سلعة، لك يا فلان بأمانة كده السلعة دي مفيهاش عيوب؟ ما تقولوش والله السلعة قدامك فتش فيها زي ما انت عايز، هذا كتمان وتدليس. ولكن قول له والله اللي اعرفه فيها ان فيها كذا وكذا وكذا، لان الكثير بيغر الاخرين يقول له والله انا زي زيك، السلعة قدامك هي افحصها زي ما انت عايز وهات اللي يفحصها، لان ممكن في بعض العيوب في بعض السلع لا يعرفها الا من اللي رجله عليها زي ما بيقول. يعني في سيارات مثلا ما يعرفش عيبها الا اللي سيئة، حتى لو جبت ميكانيكي او شيخ الميكانيكية او غيرهم على حسب ما اسمع، بس خبرة بهذا الباب، ولكن على حسب ما اسمع ميكانيكي ممكن ما يكتشفهاش، لكن انت عارفها وحافظها، فما ينفعش تقول له انا قدامك افحصها او حتى اللي يفحصها، هذا لا يجوز. وان بعت على هذا وتبين بعد ذلك ان انت عارف عيبها، يجوز للمشتري ان يردها عليك بهذا العيب، طالما انه لم يكن هذا العيب منه وان انت كنت عارفه قبل كده وكتمت. كذلك باب النكاح، العيوب اللي موجودة، بل اولى من ذلك باب النكاح العيوب اللي موجودة ينبغي ان تبين، وبعد ذلك المتقدم او الخاطب بالخيار ان شاء اتم وان شاء فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما خافش ان معاوية يزعل منه او ابو جهم يغضب من قوله، وانما قال كذا وكذا، وفي نفس الوقت رشح لها واحد جديد انكح اسامة بن زيد. فهو ده الواجب على المسلم. وانا زي ما قلت في اللقاء الماضي، تخيل حياة تمشي بهذا النمط، تراعى فيها حرمات الله عز وجل، وتعظم حرمات الله تبارك وتعالى فيها، لا فيها مجاملة ولا فيها تدليس ولا غش ولا انتهاك لحرمات الله، هيبقى شكل الحياة ديت ايه؟ مصيبتنا اليوم ان اللي يقول الحق مبغوض، فليكن، هيبغض ممن؟ يبغض من اهل الدنيا. الله عز وجل سيجبرهم ان عاجلا او اجلا على محبته واحترامه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. تلاقيه بيحمل له كل ود من الداخل، لكن مش عايز يصرح بكده، وربما يصرح بخلاف ذلك ويتكلم في حقه، لكن هو من الداخل بيغلي لانه عارف ان ده صاحب حقه وانه صفته نعت. فالحاصل ان المفروض كل مسلم يطلب منه شهادة في هذا باب، سواء باب نكاح او باب زواج او طلاق او غيره، يؤدي الشهادة لله عز وجل، لا تأخذه في الله عز وجل لومة لائم. قال: وقد ذهب ابو محمد بن حزم الى ان الزوج اذا شرف السلامة من العيوب فوجد اي عيب كان فالنكاح باطل من اصله غير منعقد ولا خيار له فيه. اما سألت الاشتراط هذه، المفروض ان كل واحد يدخل على واحد عشان يتجوزها، الاصل ان هو عايزها على الفرازة زي ما بيقولوا، فهو شرط ضمني مش لازم يصرح بيه ويقول له يا فلان انا عايز بنتك 10/10 واي عيب فيها رجع حالك. اي واحد داخل يشتري سلعة او يتجوز امرأة او كذا، لا شك ان هو عايزها ايه، سليمة صاغ زي ما بيقول، فده شرط ضمن ما يلزم شيء التصريح به. فتعليقه على كون اشترطه او لم يشترطه تعليق لا محل له من تعليق الحكم عليه. قال بعد ذلك: فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة يعني خدمة البيت، وحكم على علي رضي الله تعالى عنه بالخدمة الظاهرة اللي هي خارج البيت. ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله. لكن طبعا هنا ابن حبيب ليس بصحابي ليقال ان قوله هذا له حكم الرفع. قالوا في الصحيحين ان فاطمة رضي الله تعالى عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو اليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته. قال علي: فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. وصح عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أخدمه.